يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر أصلي وأنام وأنكح النساء وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردوي من طريق العزيز. هذا العزيز المؤمن يتقي الله يعمل بفرح الله ويأكل من الطيبات ويستمتع بالطيبات لا يجد إسراف ولا مخيلة ولا تقصير. أما التشديد والغلو والإفراط فهذا ليس من شرع محمد عليه الصلاة والسلام ولكن في شرع الرهابين المتبعين الذين شرعوا في الدين لا يؤمن بالله حرموا الطيبات ما أحل الله لهم شقوا على أنفسهم وكلفوها ما لا تطيق وما لا يشرع إلا منها سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر النبي هذا على من أراد من الصحابة من أرادوا أن تنخلعوا من العبادة وأن يتبتلوا في العبادة وأن يدعوا الطيبات وأن يدعوا النكاح حتى أن بعضهم بالاختصاء أنكر عليه وبين الله عليه الصلاة والسلام أن الدين لا هذا ولا هذا لا الجفاء ولا الغلو ولكن بين ذلك النصب مثل ذلك بأنه مثل صفا ولكن يصلي بالعمال واصوم وافطر واتني بالنساء واتي باللحظه انك لحظه لا ينام على فراس ومن من غيب عن سنتي فليسلم فالسنه هكذا ادعو ما عزم الله وترك ما حرم الله قليل ما رخص الله فيه واباح وعدم الافراط وعدم التفريط عدم الغلو وعدم الجفاء ولكن بين ذلك نعم ما ينبغي هذا لا يتزوج ولا يسعى له لا طلب علم ولا غيره الا اذا كان احد الشهره هذا شيء اخر لا النكاح لا ينبغي شرع الشهره والرسل والانبياء والاصحاب الصحابه هم افضل الناس ومن شرع له الله عن الزواج لا وراى ابن المربوي من طريق العزيز عن ابن عباس نحو ذلك والصحيح ان عائشه رضي الله عنها ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله بالسر فقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا انام على فراش وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا لكني اصوم وافطر وانام واقوم اكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن ابي حاتم الحاشيه الصحيحين عن عائشه قال كذا والحديث في الصحيحين عن انس بن مالك وينظر في مسلم وذكر والبخاري وذكر ابن بطه. نعم. قال كذا يعني من حديث عائشه وكان حافظ. قال في الصحيحين عن عائشه قال كذا والحديث في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام الانصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد أخبرنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم. وكما روى الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي بن فلاس عن أبي عاصم النبيل به. وقال حسن غريم وقد روى وجناحا مرسلا وروى موقوفا على ابن عباس فالله أعلم. وقال شيخ عثمان بن سعيد مصحف عثمان بن سعيد الشيخ أبو عاصم ضحك ابن مخلف ما عندي صوابه عثمان بن سعد بدون الياء ما اللي عندي عثمان بن عثمان بن سعيد بن سعد مش يعرف محمد طيب نعم هكذا رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن عمرو بن علي الفلاس كما ذكر الحافظ وهو عثمان بن سعد الكاتب أبو بكر البصري ضعيف من الخامسة أخرج له أبو داود والترمذي وهو الذي يروى عن عكرمة وعنه أبو عاصم ضحك بن أخذ هذا نعم وكذلك هذا كلام التقريب من سعد عثمان بن سعد وقد وقال سفيان الثوري وكيلا عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم بن عبد الله بن مسعود قال كنا نغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نستخصي بالسين لا نستخصي الامر ولخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الثوب الى اجل. ثم قرا عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه اخرجاه من حديث اسماعيل. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعه والله اعلم. كان في اول الامر اباح الرجل رجل وطبق على الثوب والنعل والدرهم ونحوه لاجل الشعر شهرين ثم تفارقها ثم خلق الله ذلك هذا يسمى نكاح المتعه وينكحها لمدة معينة ثم يفارقها. نعم نعم وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء ناقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود وقال إني حرمت في راسي فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وقال الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فجيء بضرع فتنحى رجل فقال له عبد الله ابن فقال اني حرمت ان اكله. فقال عبد الله ابن فاطعم فاطعم وكفر عن يمينك فتلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه. رواهن ابن ابي حاتم روى الحاكم هذا الاثر. هذا هو الصواب حرم احل الله لكم الايه فقال الله لا اكل هذا الشيء أو هذا الطعام عليه حرام أو كان فلان عليه حرام أو كان فلان عليه حرام أو طعام عليه حرام فتفضل إليه كفر عليه كما قال تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك إلا مرات أزواجك والله رسول الله قدر الله أن كل ذلك الموت يشكر الله على أن عملت العسل من حرم العسل خمسة. قال قوله في حديث المال يعني هكذا إذا حرم سفر إلى كذا أو بزواج بفلانة أو ما أشبه ذلك ذلك فرق جميل. وإنما يكون على كفارة الزواج إذا حرم الزوجة هذا ليس كفارة الزواج خاصة إذا حرم الزوجة لا. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجا. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الاله حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي فهو علي حرام، فقالت امرأته هو علي حرام، وقال الضيف هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي كان منهم. ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا أثر منقطع. يا رجل أسلم لا تحرم الله صلى الله عليه وسلم، والله قتل على موته يا جمال. وقد وقع منه هذه القصة لأبي الصديق أيضا من الله عنه، وما أراد وما أحداه في كفرة في يديه. نعم. صوابه اضافه الضيف، قال في مخطوطه في الازهر اضافه ضيفا وهو خطا، والمثبت عن الجر المنثور ذكر ابن الصفحه وكتاب العروس وضفته بالكسر، اضيفه ضيفا وضيافه بالكسر، او نزلت عليه ضيفا ليس اليه. لعلكم اضافه ضيف من اهله، اضافه ضيف من اهله. لكن ابي حاتم صم ابي حاتم نعم، قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثه ان عبد الله بن رواحه اضافه ضيف من اهله. موجود عند ابن جرير يا شيخ حفظك الله، موجود حفظك الله عند ابن جرير بنفس الاسناد ايضا بضاقه بدون الهمزه، بضاقه عبد الله بن رواحه من رواحه ضيف بدون الهمزه. في قاموس ملاحظه مستعمل اضافه وقاموس لا وزاره في الضاقه. نعم صحيح. ففي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا، وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. هذا ضعيف، قول لا يحرم عليه ولا فيه كفارة، وإلا كنت خرق من هذا في تحريم النساء خاصة. كيف هو جزء؟ قال وضعت مانا فتضيف وضيف وأضفته أملته. هذا هو المال بكله؟ لا، أولها أولها الضيف الواحد والجميع، وقد يجمع على أضياف ضيوف وضيفان، وهي ضيف وضيفة وضافت تضيف وضافت تضيف حاضر وهي ضيفة حائض، وبث أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر، نزلت عليه ضيفا فتضيفته. والضيف هذا وبثته نعم أضيفه ضيفا أضيفه بثته أضيفه أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر، نزلت عليه ضيفا هذا ما لا لا لا لا فتضيفته لا والضيف فرس من نسل الحرون وعلم وبالكسر بالخلص يعني بلا يعني واضح يعني بلا يعني لا واضح سم ما في ألف لا إذا لا أدري اليوم يا أبي أنا شيخ محمد صحيح هي من نجاته واضح وضيف من نجاته السلام. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما

بسم الله لا يفعل كذا قاصدا. اما ما يفعل الانسان من غير قصد لعرض الكلام من غير قصد من يمين وانما جاء في عرض الكلام فهذا يعتبر من لون اليمين. كما بعث عائشة اليوم مرة فقال الرجل لا والله وبلا والله عرض الحديث من غير قصد اليمين يدخل في ذلك ما ظن صدقه يدخل في هذا ما ظن صدقه فيدخل له اليمين ايضا لا يسال في شيء لانه في حكم الصادق. يعني والله لقد وصل فلان والله لقد مات فلان والله لقد فعل كذا ويعتقد الصادق في ذلك ولكن تبين بعد ذلك انه لم يصب ما مات فلان وله فلان اللي راه شبه له او ما اشبه له يعني اعتقاده انه صادق ولكن تبين بعد ذلك انه لم يصادق الصواب ولم يتعمد بكذب ولكن شبه عليه سمعني فلان مات واشتبه عليه الامر انه الذي حلف عليه او راى فلان يشبه فظن انه لقد رايت فلانا او لقد قبل فلانا وان ما راى شبيها ما راه المظلم ما صار مصيب فهو اشبه ذلك مما يصدر عن ظن عن اعتقاد صدق. نعم. واما الناس ولا على شيء الناس ولو كان عاملا اذا فعل نحن قال ذاته فلا شيء عليه لأن قال والله لا أكل فلانا ونفسي جارة والله لا أكل كذا وكذا ناسهم فلا شيء عليه ربنا لا تغافلن ليس عليك كفارة حتى في الطلاق على الصحيح حتى في الطلاق والعتاب التحريم عام لا عليك الله بأمه إن أكل كذا أو إن جار كذا وفعل ناسهم لا يلزمه الجار فالرجل طالق جعلت كذا أو إن فعلت تلاهيم وفعلت ناسيا أو فعله ناسيا مستحيل لا يقع حتى في الطلاق والعتاق. قال بعض أهل العلم يفرق بين اليمين وبين الطلاق والعتاق فيقع في الطلاق والعتاق والتحريم لا يقع في اليمين. الصواب أنه عام إن فعله ناسيا أو ما اعتقد أن صواب نفسك فإنه لا يحنث لا في اليمين ولا في العتق ولا في الطلاق ولا في الظهار جميع الأشياء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله وتعالى سبحانه وتعالى. ولم يطلب منه الحلف. نعم. يعني يحلف بكلامه ولم يطلب منه الحلف. ما في كلام. رفع صوته. يعني مثلا يقبل بكلامه ولم يطلب منه. يعني ما قال له احلف بالله عن هذا الصحيح. يعني يتكلم بهذا الكلام عن الحلف. ما قال الله يقول يحفظ الله ايمانكم. لا يحلف بالله حاجه. لكن اذا كان إنما فعل كذا والله ما زرت الآن مصادر ما يقول لكن إذا كان ما حاجة اليمين لا له اليمين ثم يقول يحفظ أيمانكم كان من يحفظ إلى أراد التأتي بالأشياء حلف يأتي بالأشياء اليمين في مواضع كبيرة عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لعلي والله لا أن يهدي الله في رجل واحد أخر يكون فيه النعم من التأثير من تأثير المقام من يسجد قلت لك من السيد كما قال ابن سيد كان لا إله كما لكم عليه يحرف المقامات فيها تأكيد المقام تأكيد الأمر العظيم. الله يسلمك الحيف على الأطفال في مقصود في كفارة ثم المقصود في الشيء لا يراها اللسان ولا قصد ليس في الشيء أما يتعمد الرياضة يتعمد الوالدة يتعمد الخير يتعمد قصد قصدا هذا في الكفارة. ولا يأخذكم بما أخذتم الأيمان أو بما سلمتم عليه منها وحفظتموها وكفارته طعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه وقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أعدل أعدل العدل من العدل الجاهل من أعدل ما تطعمون من أعدل ما تطعمون